inverno, ma cerco di sopravvivere e di fare il chilo con i disegni, con i fogli. Ma non c'è una forma di loro, ma che bello, non c'è una forma di loro, ma che bello, non c'è una forma di loro, ma che bello, non c'è una forma di loro, ma che فعقاب الله تعالى للذين لم يتوبوا إنما هو عدله سبحانه وتعالى. أما الوعيدية والمرجئة فكلاهما على طرفي نقيض. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يتوعدون، سموا الوعيدية لأنهم توعدوا مرتكب الكبيرة، يتوعدون مرتكب الكبيرة بالخلود التام في جهنم، ومع أن الخوارج والمعتزلة اختلفوا في الاسم، ولكنهم اتفقوا في المآل والمنتهى. فالخوارج جعلوه كافرا، يعني من مرتكب الكبيرة لما نتكلم عنه الآن. فالخوارج جعلوه كافرا والمعتزلة جعلوه فاسقا. ولكن النهاية واحدة. أما المرجئة فإنهم قالوا لا يضر الإيمان ذنب، فإن مرتكب الكبيرة، كامل الإيمان، ولا تؤثر الكبيرة في إيمانه. السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة مؤمن بما معه من الإيمان، إن كان مرتكب الكبيرة مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بكبيرته. وأنه متوعد ولكن الوعيد داخل في مشيئة الله عز وجل. فالشاهد هنا ما هو؟ أن أهل النار هما المعبود سبحانه وتعالى حتى يميز بين الكافر الأصلي الذي كفر به سبحانه وتعالى والذي آمن به ولكن عصاه فرق بينهم سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء طبعا هذا الحديث إن شاء الله نجمعه مع أحاديث أخرى سيمر معنا في مسائل الإيمان وغيرها، أنه هؤلاء من آخر ما يخرجوا من النار، لأنه هذا في أحاديث أخرى جاءت تفسر أنه هؤلاء الذين يشفع فيهم الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه يشفع الناس ويشفع كما سيمر معنا الآن في أحاديث الشهادة في أحاديث الشفاعة. ولكن طبعا هذا كله مقيد بأنه هؤلاء موحدين، هؤلاء موحدوا. الإنسان الذي ليس لله تنفع فيه لا شفاعة ولا، وهو محرمة عليه الجنة بنصوص القرآن إلى غير ذلك. انتقل بعد ذلك الشيخ إلى الكلام عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شفع له من أهل الكبائر، من شفع له من أهل الكبائر من أمته، أو كذلك القيد، يعني لابد الذين يشفع لهم أن يكونوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين موحدين. من شفع له من أهل الكبائر، هذا الكلام عندكم في المتن. نعم. يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شفع له أو من شفع له، لأنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط يشفع، هناك من يشفع أيضا، لذلك يصح أن تكون مبنية للمجهول. طيب نكتب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسمان، القسم الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسمان، القسم الأول الشفاعة العامة، القسم الأول الشفاعة العامة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة لجميع الخلق، لجميع الخلق. وهذا هو المقام المحمود، وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الإسراء 79. طبعا الشفاعة العظمى هذه طبعا الأحاديث فيها يعني منتشرة وكثيرة، في حديث طويل يجمعها كلها، لما يبعث الخلائق يقفون في الموقف، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، تعرفون الخلاف في مسألة الميل، هل هو الميل اللي أكثر من كيلومتر أو الميل اللي هو تضعه المرأة في المكحلة إلى آخره. فيشتد الموقف على الناس، تخيل أن الناس واقفة في ذلك الموقف الرهيب، الشمس تدنو من الرؤوس، إلى درجة أنهم يتعرقون كما هو في الحديث بعضهم حتى يصل أنه يلجمه العرق بالجافة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيشتد الموقف على حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتسارع الناس إلى الحساب أو فيدعون إلى إقامة الحساب ولو إلى النار. يعني من هول ذلك الموقف يقول خلي يقام الحساب ونمشي للنار ولا نقعد في الموقف هذا والعياذ بالله من هوله. طبعا ربما ما يستخيلهاش الإنسان الآن، ولكن شوف واحد كيفاش باش يستنى مثلا في بلاصة واحدة. تصور مثلا واحد باش يحكموا عليه، في عنده جريمة عملها باش يحكموا عليه، قعد في الوقوف الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث العام الأول العام الثاني العام الثالث، بعد 10 سنين نزل في الوقوف راه ما يعرفش قضيته شنو باش يصير فيه، بعد 15 سنة بعد 20 سنة تصور قعد 50 سنة في الحبس شنو يصير فيه؟ تقول لك أنا عاد مونيخي، ربما يولي هو يفركس الثانويات تاعها المعهد، وربما تكون هي القضية نتاعو ما تحتاجش 3 سنين حبس، ولكن هو يولي فركس في الإعدام أخي تحبس 50 سنة شنو زاد فيه؟ الناس باش تقف في الموقف هذا اللي قال فيه ربي مقداره 50,000 سنة، فهذا بعد 50 سنة يولي فركس الثانوية يحب ينتحر. حتى كان يخرجوه وقت الحبس كل ما نخرج شو عنده باش يعمل؟ فما بالك في الموقف هذاك 50,000 سنة والناس واقفة تستنى، فيتمنوا أنه يقام الحساب ولو يساقون إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأخير يلهم الله سبحانه وتعالى الناس أنه يبدأوا يستشفعوا، يمشيوا لسيدنا آدم ثم سيدنا نوح ثم سيدنا إبراهيم ثم سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى، تعرفوا الحديث، إلى أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لها إلى آخره، فيذهب يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إلى آخره، فتقام الساعة حين. فهذا هو المقام المحمود يحمده فيه كل الخلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيه ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للمشكور للعالمين في الدنيا وفي الآخرة. بعض الناس يقصر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فقط، جاء ربك رحمة بالبشر ورحمة بالحيوان، علم الناس كيفاش يتصرفوا مع الحيوانات لا لا، هو رحمة حتى بالكافر، رحمة بالناس جميعا بالخلق جميعا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يحمده كل الناس يعني يمدحونه على ذلك الموقف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عسى أن يبعثك ربنا ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة نكتب هذه الشفاعة التي تسمى الشفاعة العظمى أقر بها أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. القسم الثاني من الشفاعة وهي الشفاعة الخاصة وهذه أربعة أقسام. الشفاعة الخاصة هذه أربعة أقسام. القسم الأول شفاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من دخلوا الجنة أن يرتفعوا في درجاتها. نسأل الله أن نكون من أهل شفاعته في الفردوس الأعلى. هذا القسم الأول، هم دخلوا للجنة الجنة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم وهم في الجنة حتى يرتفعوا إلى درجات أعلى. القسم الثاني الشفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم. لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم صلى الله عليه وصحبه وسلم فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. القسم الثالث في من رجحت سيئاتهم على حسناتهم. في من رجحت سيئاتهم على حسناتهم. وبالتالي هؤلاء شنو مصيرهم؟ وجبت لهم النار. فيشفع فيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا يدخلون النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار ويدخلون إلى الجنة. القسم الرابع والأخير شفاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من دخل النار فعلا. فيشفع فيهم في من دخل النار فعلا يعني هو دخل النار خلاص. فيشفع فيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيخرجون منها. طبعا وهذا القسم الأخير الرابع هذا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم التعداد فيه خاص به هو صلى الله عليه وسلم. الشفاعات اللي مرت معنا الأقسام هذه ماهيش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى هي التي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأقسام الأربعة الأخيرة هذه ماهيش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة تشفع والصالحون يشفعون والشهيد يشفع والغلام الذي مات قبل بلوغه الحلم يشفع وغير كل هذه وردت فيها أحاديث يعني من الكثرة الكاثرة حتى لا نطيل في ذكرها. فهذه الشفاعات ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الخصوصية في القسم الرابع في مسألة التكرار. هؤلاء الذين دخلوا إلى النار طبعا وردت عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يسجد تحت العرش فيقول لله سبحانه وتعالى شفعني في من كان في قلبه مقدار شعيرة من إيمان فيشفعه الله سبحانه وتعالى فيه. ثم يعود في مقدار مرة في مقدار ذرة في مقدار حبة خردل أربع مرات يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مرة حتى آخر مرة في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع كل مرة يعود كل مرة يعود إلى الله سبحانه وتعالى. يعود في المرة الخامسة وردت في حديث آخر أنه يعود في المرة يقول يا ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله بدون ذكر أي ذرة من إيمان في القلب حديث صحيح. فيقول الله سبحانه وتعالى لا هذه ليست إلا لي. وهؤلاء الذين ذكرنا أقبليك أن هؤلاء آخر الناس خروجا من النار الذين كما ورد الحديث فيقبض الله سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرجهم فيلقيهم في نار الحياة إلى آخره. طبعا سيمر معنا هذه الأحاديث وغيرها في حديث كلامنا على الإيمان وغير ذلك. إذن هو الشيخ رحمه الله ختم الكلام على الشفاعة هنا وانتقل مباشرة الآن بعدين إلى الجنة. طبعا في بعض الناس دخلوا إلى الداخل إلى الجنة مباشرة بعضهم بشفاعة بعضهم من غير شفاعة وإلى آخره. إن شاء الله سنتكلم على موضوع الجنة